إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. المقام الأول أن يكون قبل العمل، والمقام الثاني أن يكون أثناء العمل، والمقام الثالث أن يكون بعد العمل. المقام الأول قبل العمل لابد أن تستحضر النية قبل الشروع في العمل. إذا أردت أن تحضر الحج أو الثورة فما هي نيتك؟ أي نيتك الشورى وأن تلعب بأنك قادم إليها، أم أنها تنبية وقت فقط، أم أنها أجل غاية من غاية العلم؟ وإذا سألتك ما هي غاية العلم وطلب العلم؟ فما هو جوابك؟ فقط تكون بخيل هذا أحسن في العمل والتعامل، رفع الإرزان عن نفسك وعن غيرك، لأن رفع الإرزان عن نفسه ووقفها كان شكوكا بخيلا، والبخل يكون بالضرار ويكون بالعيب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عيب الشديد انكتم علما علمه الله إبراهيم. الجمر الله يوم القيامة في رجال من النار، هو إلى الوعيد الشديد. والعلم هذا لا نتعلمه بأنفسنا، وإنما نأمر به ومنها. ولذلك جاءت الشهادة العظيمة من الله عز وجل لهذه الأمة حينما قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن كيف تأمر بالمعروف؟ أتأمر بالمعروف وأنت جاهل؟ تأمر بالمعروف ثم أن تحرسه وتنهى عن المنكر بعد ماذا؟ أن تعلم العلم ماذا؟ ولذلك دور الإمام البخاري في صحيح الباب العلم قبل العلم، ولذلك قال الله عز وجل: لا أعلم أنه لا إله، أعلم أولا ثم أعلم. الشيء الأول قلنا أن يكون قبل العمل، الشيء الثاني أن يكون أثناء العمل. بعض الزملاء قد يأتي بنية التحليلات أثناء الحلقة، حتى تريد سعادة والألم وتتغير نيتك، لا بد عليك من الأمر الآخر بعد الانتهاء. بعض الناس بعد انتهاء العمل بعد أن يقوم بعد أن يتخطب يأتي الشيطان يريد ماذا؟ أن يذهب أعماله فما يتغير من وقته. لذلك النية تصدق بالعمل ثلاث مقامات. ولذلك قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله، أول الأمر أبى إلا أن يكون لله، تغير النية أثناء الصلاة. الإنسان لابد أن يتعاهد نيته كما يتعاهد شريط شريطه. فإذا كان عندك محل شريط مع شخص خليه يعني على طول لله يحكي بكل غيرته، هذه تتحكم به. فأنت مع صراع المعنية التي ينحلها النفس والقلب، ولابد أن تحاسبها ولابد أن تكتبها في كل فترات عملك. الأمر الثاني هو ماذا؟ الاجتهاد، الاجتهاد ثم الاجتهاد، لأن العلم لا يناله الكسالى. وهؤلاء العلماء قد أكثروا الأعمار والأوقات وزهرة شبابهم وزهرة أموالهم وذكرهم من أجل ماذا؟ تحصيل العلم. ولذلك قال بعض أهل العلم والإمام المريح صلى الله عليه وسلم توفي عن عام 45 سنة، ولعل يسر قد حارب هذه السنة الضعيفة وذلة، لكنه ترك بصمة في هذا الدين. أن يكون المؤلفات العظيمة المجموع التهذيب الذي شرط في البخاري كتاب الأبصار كتاب الأبصار وغيرها وعلم الخلق الرئيسة. فقال: مسكت 6 سنوات لا أعرف ليلا ولا نهارا، أغرق بين الليل والنهار، واقف السحر وأقول العلم قائما وقائما حتى من زمان. الإمام الجوزي رحمه الله قال: حسيت ليلا يعني خفها لدرجها قيل اصل الكل ان فضل الله لدين ان يقتل يحكم الاسباب ويفكر الخلق كم الوقت كم يهدر من الوقت هل ما قدمت وابنعت لمده شهر فتقولها لان عارف يسبق من ان يكون قرابه العلم فترى بعد الكل كما يقوله الله انما والله يقول ما اجرى كل الشيطان إذا كنت يبتل من الصبر والعزيمة فهي لك أن تنفيها تنحل. لذلك دعوة الناس يتخلف في البداية وتخلي الحلقات مرتبئة ولكن لا يسأل الصابرون. والصابرون هؤلاء هم الذين يبلغون المبالغ العالية. أما المستفيد الذي ليس له صبر فهو العلم، يعني أنت من قصة الصديق من المسجد دي في تعرف وكل شيء بثمنه. ولذلك وصل نفسك على هذا الصبر حتى تنال بمالك. أما إبلاغتين وقت ماذا إلى مبادئ العلم. العلم الذي سنتدارسه كل بيننا هو علم أصول الفقه. هذا العلم الذي هو يعتبر مفتاح العلوم والآلة التي يستخدمها الفقيه والعالم في معرفة أحكام الله عز وجل. علم أصول الفقه هو من أهم العلوم، وعادة العلماء المسلمين أنهم يضعون مبادئ لدراسة علم من العلوم. لذلك يقول الفقهاء أنهم كفار ضد الشريعة الإسلامية. أقولون أن الشريعة الإسلامية والعلوم الإسلامية هي من أدق العلوم، عندها ضوابط ومبادئ. لماذا؟ لأن العلوم عندنا ليست علوم معقدة تمشي، لأنه ماذا؟ لأنه يصير الخوف أنه اتباع أو طلبة، فإنما كل شيء عندنا يدار ضوابط هذا العلم. ولذلك العلوم الآن يقسمونها إلى كثير، علوم دقيقة وعلوم ماذا؟ علوم إسلامية. العلوم الإسلامية ظهر أن العلوم من أحداث ضوابط. لذلك قال شرح الله بعد الجود بالله. ونقول ايضا ما موضوعه ماذا؟ هو وضع ماذا؟ الآلذة ووضع الجوثات ووضع الضغط ووضع ماذا؟ هذه الانتخابات وكل الاشياء هذا موضوعه. اذا الاجيال ما هو موضوعه؟ فنقول الثمرات في جهه ماذا؟ اتباعا حتى لا نقول الثمره الاولى ضبط يكون استدلال كذلك ببيان الأدلة الصحيحة من الزائر نفس أصول الاستدلال. أصول الاستدلال عند أهل السنة والجماعة هي أصول لا تنحرف ولا تحرف أي حال من الأحوال. نحن لا نأخذ الأدلة نهجنا هجنا وإنما نحفظها بمعيارها وبمعيارها عند الأصول. متى نقدم العام على الخاص؟ متى نقدم الدليل الخاص على العام؟ هل نقدم العقل أم النقل؟ أم نقدم النقل على العقل؟ ما هي أصول التوزيع عند أهل العلم؟ هذه كلها تنفي عليه بينما كلها تحفظها. ولذلك كل الاستدلال لذلك ألف علماء في عقيدة أهل الاستدلال. علماء العقيدة ألفوا ما لم يكن الاستدلال بلال لأن لحظة الدليل هي الذي انتلت إلى الأثر الصحيح. إذا كان دليلك خاطئا النتيجة والخطفة لك الخاطئة، وإذا كان دليلك صحيحا واستخدامك للدليل صحيحا فعلى أن النتيجة اللي يحصل فيها هي النتيجة ماذا؟ صحيحا. فنقول ضبط كل استدلال وذلك ببيان الأدلة الصحيحة للدائرة الأدلة الصحيحة للدائرة الأدلة الصحيحة للدائرة ما لا يكون الحديث الصحيح والصحيح. وأكثر من من الأقوال الإسلامية والعراق العراق الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها رأس الفتنة في كل أيام الساعة وأن الشر يخرج منها في كل زمان وفي كل حين. العراق كان كما يقول أحدهم كل الحديثة ويخرج من العراق ويقول له شبرا ولا يصل إلى الشام إلا وقد صار غيره ماذا؟ ذراعا يجوز كل واحد يجوز الشيء. ولذلك كان أبو حنيفة بن نعمان العراقي الغزالي كان ماذا؟ يجمع بالحديث ليس كيف تقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن عدد الأحاديث اللي صحت عنده قليلة جدا ولذلك سمعنا كثير تقريبا على الرأي. ولذلك العلماء يقولوا من بعده من تلاميذه كأبيوسف القاضي والخلد بن الشيباني غيروا أكثر من ثلث مذهب أبي حنيفة ولذلك أنه صحت عندهم الأحاديث في المدينة وفي الحجاز وفي الشام وفي مصر وجد شرطا هذا صحيحا. فلما وجد إلى طرق صحيحة حق لماذا به؟ ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول إذا صح الحديث أولا صح الحديث أو مذهبي. وكان يأتي إلى الإمام أحمد الشافعي يأتي إلى الإمام فيقول له أنت أعلم مني بالحديث فإذا صح عندك الحديث فأخبرني حتى أعلم. فالأجيال الصحيحة لابد أن نعرف الصحيح والصحيح ولله الحمد الآن كتب التقريب قد انتشرت بين الناس فيها الصحيح وفيها الضعيف ولله الحمد حتى في هذا العصر أيض الله عز وجل من العلماء من اشتغل بهذا العلم وأحيانه بعد ما كاد أن يموت وينبغي على رأس الإمام العلامة الألباني رحمة الله عليه الذي ألف السنة الخليفة والضعيفة ثم اشتغل بعد ذلك بالسنن وأخرج الحديث على الكثير منها وكثير ماذا يعرف البحث عن لا أعرف إلا أن نبحث ماذا إما عن طريق الجهاز وعن طريق هذه الكتب فلتعرف الصحيح ماذا إيضاح الوجه الصحيح للاستدلال دليل كل دليل صحيح وكل استدلال مستقيم إيضاح الوجه الصحيح من الاستدلال. يعني لابد أن نعرف كيف نستفيد أو كيف نستدل بالطريقة الصحيحة لأنه ليس كل الدليل صحيح لكل الاستدلال به صحيح. لكن لا يوجد أحد لم يقول تعالى وأقيم الصلاة هل هو دليل صحيح أم دليل ضعيف؟ الجواب أنه دليل صحيح صح ولا لا؟ من كان يستعدل أن أستجيب بهذا الحديث وبهذه الآية من يقول تعالى وأقيم الصلاة على أن الزكاة واجبة نقول له الاستدلال الصحيح ولا خاطئ؟ الاستدلال الخاطئ لأنك استعملت الدليل في غير محله لا بد تحليف للدواء. هل تاخذ الدواء الذي حتى تضعه الماء في حرم الارض او تاخذ الدواء الكامل حتى تستعمله في العباده؟ وان كان الدواء صحيحا نافعا ولكنه اذا استعمل في غير محله صار ماذا؟ صار غلط. لا هذه الثورة الثالثة في فيها علامة الاجتهاد وإعطاء الحوادث الجديدة وما يناسبها من الأحكام. المجتهد عندما يعرف أصول الفقه إلى الفقه السبيل وقواعد الاستدلال يستطيع ماذا؟ أن يصل إلى الفتوى بطريق سهل. وأيضا ماذا؟ الآن النوازل عدد المسائل التي خطر على الناس في يومنا هذا كثيرة. لا يستطيع العلماء الأوائل لما يعرف بفقه النوازل. أيضا عدد الأحاديث وعدد الأدلة الشرعية معصورة وعدد المسائل كثيرة جدا. الإنسان مثلا أكثر لأن الحديث الوحيد يثبت الجمال صح؟ عدد أحاديث الإسلام 30,000 حديث. يظن أن فيها الحديث لا أعلم الإمام أبو الحديث أحسن نصف مليون في عصره والإمام أبو الحديث الثاني كان ليس ألف وألف من 300 سنة بتاريخ وفاته. كم من المسائل هي أثناء وفاة أبي حنيفة؟ وعدد المسائل كلها ضائع إلا مليون فقط. إذا من الذي يكيد لنا هذه الأحاديث القليلة وهذه الآيات مع المسائل الكثيرة هو مالك والرسول يستطيع من القليل الصغير أن يجمع لك ذكاء الكبير. لذلك جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في آخر حدث من مالك رضي الله عنه قال ما فعلوا بغيري يا أبا عمر. فكان عنده غوث ولما مات حزن عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم مواسيا له ما فعل المغير يا أبا عمر ايش قال هذا المغير؟ قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه يتخلى عن هذا الحديث الزعيم فلو أردت أن تجد من مسألة تخلى عنه أمر لذلك يوسع كلمة الحديث وجوارح الكلمة من على أن يدير الكلمة الواحدة الميزة الصغيرة إلى أن يفهم منها ما لا طيب لا ماذا إلى وأمر آخر هو التي يكون عملية الاجتهاد وإعطاء الحوادث الجديدة وما يناسبها من الأحكام هذه القدرات. الأمر الرابع بيان ضوابط الفتوى وطرق النقل وآدابه. يجب أن الفتوى ليست منحة تعطى لكل من هدى وذكر وإنما يؤتاها الواثقون في العلم والمجتهدون. العلماء قد وضعوا ضوابط الفتوى فلذلك كل فتوى المحلقات تمر على ان الكتاب في المسجد واداب المسجد المستقبل وابن عبد البر الغربي القرطبي الاندلسي امام المغرب الف ايضا في مقر العلم والعلم وبين شروط العلماء والمسجد قبل القريه اعلام وقوى الامر من العالمين وغيرها من الكتب التي اختلت بها الخلاصه ان المسجد طار عظيم ان الفتح بابا الفتوى تفتح على نفسه بابا وقال العلماء فيها سبب تاتينا من فتوى يجي شخص يا امام اشتري بالمساله الفلانيه دي الا بالاسلام من العلماء واصل حتى يتتابع الفتوى الصغير عالم كل الاول والان وللاسف شعب الناس من صغار طلبه العلم تاتيه بعد المساله المساله قبل أن تكون في حالة ما يحديث الجواب ولا يجب المسكين أمره تقحى بالنار تقحى من لذلك أكبر الإنسان يتحدث ليس كله على السبيل ماذا؟ على السبيل التذكرة والتذكرة أحد الإخوة الكرام يتصل عليه اليوم والإبناء يسألني عن مسألة من الجنة ويسأل الله على الجنة لما تسألني فلان من المعرفة عالم من العلماء تقول بكل العلماء لا الحديث ويسأل الله لي ومسأل من العلماء وأكثر خلينا في العلماء أحد من العلماء الكبار وكل من يعرفه وكل من يعرفه عند مسألة إلى نية سيسر أنا يقول إيه لا أدري هذا الرقم أنا ولكن الآن قد ربع ساعة الآيات في الحرم المغرب الصلاة المغرب أن تسمر عليه بعد العشاء أن أنزل المغرب في الحرم وتبدأ أسأل لك إخوان العلماء لعلي أجل عنده الجواب بهذا النص كيف أسأل نفسك ولا العلماء لعلي أجد عندهم جوابا؟ انظروا يعني مهما نبلغه من العلم كيف تثبت في بقريته. وهذه المسألة أنا أقسم بالله وأقسم لو أطرحها على أكثر طالب علم هنا قبل أن أسأل السؤال يجاوب عليه. هذه الموسيقى نأتي إلى ماذا؟ ضربة الأمر الأخرى ضربة الحساب الذي يؤدي إلى وقوع الخلاف بين العلماء والتهاب العقائد. العلماء لم يختلفوا عن هوى. والمشيخ الإمام مالك الشيخ أبو حنيفة قال الطريق على الله هو الذي بيعرف أن نفسي ماذا للتحرير. ليس هكذا، كل واحد منهم اتبع الدليل. ولكنه كل واحد منهم ماذا؟ اتبعه الدليل لماذا إلى فكرة معينة. فلذلك الحديث قد يكون صحيح عند الإمام مالك وضعيف عند الإمام مالك الشافعي. وقد يكون صحيح عند الشافعي وضعيف عند الإمام أحمد. قد يكون الإمام أحمد رحمه الله يرى مثلا أن الاستقامة والأدلة الأصولية يرى ماذا ليس دليلا، إذا الشافعي يرى دليلا يفتي ما تنفي على الله. فإذا علمت كل قطعة يمكن تستدرك بالنسبة من أجل ما اختلف بعض العلماء. الأمر الآخر الدار الاتباع الشافعي هناك الرحيم بما شاء وطلب تعلم التقليد العام. قوله تعالى الرحمن العزيز الظاهر ضلال الاستواء بالاستواء الظاهر لا نأخذه على ظاهره وإنما نؤوله. فلا تجد انحراف في العقيدة إلا بسبب انحراف أصول الاستدلال. ولذلك أقول قولا أكثر أن لا أكل والفعل قريب كما أقول ولا يقول من أحد لا أكل. قال الناس السرية الحكم على الأشخاص على العالم والمتعلم على كلام ما يلام بمجرد الخطأ الخطأي. فنقول لا نخطئ أحد ولا نخرجه عن المنهج الصحيح منهج أهل السنة والجماعة إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان خطأه في الأصول والقواعد قبل أن يكون خطأه ماذا في الفروع. لذلك أعطيك الأمثلة الحافظ ابن حجر والإمام الشيطاني وقبلهما الإمام النووي رحمه الله رحمه الله على الجميع أن يعرف عنهم بعض الأخطاء العقيدة صح ولا لا؟ هل يمكن من أخرجه من المنهج السلفي منهج أهل السنة والجماعة من العلماء؟ لا يمكن كثيرا. لماذا لم يخرجوه؟ لأنه أصوله كانت على مذهب أهل السنة والجماعة ولكنهم أخطأوا في بعض المسائل فلما أخطأوا التمست لهم الأعذار لأن أصولهم على أصول أهل السنة والجماعة. لذلك العلماء ألفوا بأصول المالكاء يؤلف ما لم يكن اعتقاد أهل السنة والجماعة أصول اعتقاد الأصول التي يشترك فيها. أما إذا انحرف أو أخطأ في الأخطأ في مسألة مسألة دون ثلاث إيه أصول ثابتة وأصولة أنا في العريض أن أتخرج. فاتقوا الله في أعراض المسلمين واتقوا الله فيما تقولون فإنكم غير صيام مسؤول. هذا الأمر الآخر صيانة الفقه الإسلامي من انفتاح المترتب على وضع مصادر جديدة للتشريع ومن الجنود المترتب على دعوة إغواء عباد الإسلام صيانة الفقه الإسلامي. الآن في دعوات من بعض المستقبلين من الإخوة وغيرهم انفتحها على الدنيا وانفتحت عليها أو أن الدنيا قد تغيرت في كل شيء مراتب الناس قد تغيرت كانوا على الدابة وصار على ماذا؟ على السيارة والطائرة كانوا ماذا؟ يسعدون الجبال فصاروا ماذا في المصائب تغيرت معايش الناس. قالوا إذا تغيرت معايش الناس لماذا لا يتغير الكف؟ لماذا لا نتغير الركب؟ لماذا نغير من سلكنا؟ لماذا لا نغير من هدينا من سحنا؟ فنقول إن أصول الشح عند العلماء لا تتغير أصول الشح لا تتغير. وأيضا ترى الناس يتجمد على قول بعينه يرى مثلا أعطيك المثال يرى بأن السنان له مثلا في كل ما في هذا الدليل أنه يقتنع أنا إذا حكمت القول ما نخليهش أخذ عليه لماذا؟ لأن السمع العالم الإسلامي أخذ يخذ لأنه ما في تعصب. لذلك الإمام أحمد محمد رحمه الله تعالى عليه السلام يقول لا تكتب عني شيئا فإني أقول القول اليوم وأرجع عن فقط أرجع على الفروع وأرجع على الأصول أقول القول اليوم وأرجع عن الغد. لذلك الإمام أبي حنيفة وغيره قال الإمام الشافعي في الجديد نظر الجديد في نفسه قال الإمام الشافعي في القديم لما كان مالك المدينة في رواية عن الإمام أحمد في رواية الثانية عن الإمام الرواية أحيانا عندي في مسألة ياخذ الست روايات يقول بالجلال ثم يقول بالتحريم ثم يقول بأنه مكروه يقول بأنه ممدوح ثم يرجع يقول أنه مباح فأتى الإمام الأمر الدليل يتغير عنده كل ما يقبل بشيء يذهب إليه هل شيء أن تنجي عن قناعه وليس عن هذا. فلأت ماذا إلى الأمر الآخر من قواعد الحوار والمناظرة وذلك إلى الرجوع إلى الأدلة الصحيحة الصريحة كما اعتبرت. الآن عندنا حوار وجدال لذلك الدعوة تكون ثلاث مقامات. المقام الأول قال الله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال الإمام المسلم رحمة الله تعالى عليه الصراط المستقيم قال والناس يدعون إلى سبيل الله عز وجل بسلطة الثلاث على حسب أحوالهم فمن كان عنده عقل راجح وكان ينتهي دعية الحكمة الحكمة هي ماذا؟ الحكمة كانت المحل المستقيم هذا تأليفها العام وتأليفها الأخص أن الحكمة هي ماذا؟ هي البصيرة التي قال الله عز وجل عنها ادعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة ماذا؟ هي قوة الإدراك وقوة الفهم الصحيح. لا الناس عندهم العقل وعندهم الذكاء وفهم في العلم. الإنسان الذي عنده غفلة حب الدنيا تحب غفلة عنده هذا غير الشهوات تدعوه بمعنى بالموعظة في موعظة الحسنة. الإنسان الذي عنده إيمان وعنده ماذا تمسك وتعصب بخير وهذا تجاهله تجاهله ماذا إلا في أحسن. إذا أردت أن تجاهل الشخص بل ماذا الأصول التي نتفق عليها من الآن والأصول الأول الذي يضع لك الأصول هو ماذا الأصول هذه الأمر الأخير أن يضيف على التواصل الشريعة الإسلامية التي يذكرها الإنسان لما يضرب الحصول الداخل يدرك أن هذه الشريعة الإسلامية شريعة تنحى بمعنى انها ماذا تخيلت على التنسيق وبمعنى انها تراعي المصالح لذلك ارتبطت المصالح بعين حصول الفقه لا هو الكتاب الذي ربط المصالح بعين حصول الفقه كتاب للامام الشاطبي رحمه الله عليه فالف كتاب ماذا الاعتصام والموافقات ربطا بين ماذا القواعد وبين القواعد الاصوليه وبين ماذا المصالح الشرعيه وآخر شيء نثبته هذا العلم يعتبر ماذا للعلوم الشرعية وهو تابع ماذا لعلم الفقه وللمواضيع الفقهية وإن شاء الله لعل المدرسين عليكم المذكرات الغريب أن المسائل عند الإشكال أو عند الملاحظة طريقة في الإلقاء أن نتعب بها غدا بين المحاضرة حتى نتعرفها على الله الحمد لله رب العالمين شكرا لله رب العالمين السلام عليكم.